الولادة اغتسلت وصلت، وإن تمادى بها الدم جلست 60 ليلة ثم اغتسلت وكانت مستحاضة تصلي وتصوم وتوطأ. باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة. والمصلي يناجي ربه فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء أو بالطهر إن وجب عليه الطهر، ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة ولا بماء قد تغير لونه لشيء لخالطه من شيء نجس أو طاهر إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سبخة أو حمأة أو نحوهما، وماء السماء وماء العيون وماء الآبار وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسات، وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه فذلك الماء طاهر، غير مطهر في وضوء أو طهر أو زوال نجاسة أو غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر، وقليل الماء نجسه قليل النجاسة، وإن لم تغيره وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، والسرف منه غلو وبدعة. وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد وهو وزن رطل وثلث، وتطهر بصاع وهو 4 أمداد بمده عليه الصلاة والسلام. وطهارة البقعة للصلاة واجبة، وكذلك طهارة الثوب، فقيل إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض، وقيل وجوب السنن المؤكدة، وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل ومحجة الطريق وظهر بيت الله الحرام والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة، والمزبلة والمجزرة ومقبرة المشركين وكنائسهم. وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر من درع أو رداء تصدره القميص، ويكره أن يصلي بثوب ليس على أكتافه منه شيء، فإن فعل لم يعد. وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السامغ الذي يستر ظهور قدميها، وخمار تتقنع به وتباشر بكفيها الأرض في السجود مثل الرجل. باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار. وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه، وهو من باب إيجاب زوال النجاسة به أو بالاستجمار لئلا يصلي بها في جسده ويجزئ فعله بغير نية. وكذلك غسل الثوب النجس، وصفة الاستنجاء أن يبدأ بعد غسل يده فيغسل مخرج البول ثم يمسح ما في المخرج من الأذى بمدر أو غيره أو بيده، ثم يحكها بالأرض ويغسلها ثم يستنجئ بالماء ويواصل صبه ويسترخي قليلا، ويجيد عرق ذلك بيده حتى يتنظف. وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين، ولا يستنجى من ريح. ومن استجمر بثلاث أحجار يخرج آخرهن نقيا أجزأه، والماء أطهر وأطيب وأحب إلى العلماء. ومن لم يخرج منه بول ولا غائط وتوضأ لحدث أو نوم أو لغير ذلك مما يوجب الوضوء فلا بد من غسل يديه قبل دخولهما في الإناء. ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما في الإناء والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين سنة وباقيه فريضة. فمن قام إلى وضوء من نوم أو غيره فقد قال بعض العلماء يبدأ فيسمي الله، ولم يره بعضهم في الأمر بالمعروف، وكون الإناء على يمينه أمكن له من تناوله، ويبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن كان قد بال أو تغوط غسل ذلك منه ثم توضأ، ثم يدخل يده في الإناء فيأخذ الماء فيمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة إن شاء أو ثلاث غرفات، وإن استاك بأصبعه فحسن، ثم يستنشق بأنفه الماء ويستنثره ثلاثا، يجعل يده على أنفه كامتخاطه، ويجزئه أقل من ثلاث في المضمضة والاستنشاق، وله جمع ذلك في غرفة واحدة، والنهاية أحسن. ثم يأخذ الماء إن شاء بيده جميعا وإن شاء بيده اليمنى فيجعله في يده جميعا، ثم ينقله إلى وجهه فيفرغه عليه غاسلا له بيده من أعلى جبهته وحده منابت شعر رأسه إلى طرف ذقنه ودور وجهه كله من حد حد عظمى لحييه إلى صدغيه، ويمر يديه على ما غار من ظاهر أجفانه وأسارير جبهته وما تحت مارنه من ذلك وما تحت مارنه من ظاهر أنفه، يغسل وجهه هكذا ثلاثا، ينقل الماء إليه ويحرك لحيته في غسل وجهه بكفيه، ليدخلها الماء لدفع الشعر لما يلاقيه من الماء، وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك، ويجري عليها يديه إلى آخرها، ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا أو اثنتين، يفيض عليها الماء ويعركها بيده اليسرى، ويخلل أصابع يديه بعضها ببعض، ثم يغسل اليسرى كذلك، ويبلغ فيهما بالغسل إلى مرفقيه فيدخلهما في غسله. وقد قيل إليهما حد الغسل، فليس بواجب إدخالهما فيه، وإدخالهما فيه أحوط لزوال تكلف التحديد. ثم يأخذ الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى، ثم يمسح بهما رأسه، يبدأ من مقدمه من أول منابت شعر رأسه، وقد قارن أطراف أصابع يده ببعضها ببعض على رأسه، وجعل إبهاميه على صدغيه، ثم يذهب بيده ماسحا إلى طرف شعر رأسه مما يلي قفاه، ثم يردها إلى حيث بدأ، ويأخذ بإبهاميه خلف أذنيه إلى صدغيه، وكيفما تمسح أجزأه إذا أوعب رأسه، والأول أحسن. ولو أدخل يديه في الإناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه أجزأه، ثم يفرغ الماء على سبابتيه وإبهاميه، وإن شاء غمس ذلك في الماء، ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، وتمسح المرأة كما ذكرنا، وتمسح على دلاليها ولا تمسح على الوقاية، وتدخل يديها من تحت إعقاص شعرها في رجوع يديها في المسح، ثم يغسل رجليه، يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى، ويعركهما بيده اليسرى قليلا قليلا، يوعب بذلك ثلاثا، وإن شاء خلل أصابعه في ذلك، وإن ترك فلا حرج، والتخليل أطيب للنفس، ويعرك عقبيه وعرقوبيه، وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة من جساوة أو شقوق، فيبالغ بالعرك مع صب الماء بيده، فإنه جاء الأثر ويل للأعقاب من النار، وعقب الشيء طرفه وآخره، ثم يفعل باليسرى مثل ذلك، وليس تحديد غسل أعضائه ثلاثا ثلاثا بأمر لا يجزئ دونه، ولكنه أكثر ما يفعل، ومن كان يعب بأقل من ذلك أجزأه إذا أحكم ذلك، وليس كل الناس في إحكام ذلك سواء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء فيدخل من أيها شاء. وقد استحب بعض العلماء أن يقول بأثر الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ويجب عليه أن يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى لما أمره به، يرجو تقبله وثوابه وتطهيره من الذنوب به، ويشعر نفسه أن ذلك تأهب وتنظف لمناجاة ربه والوقوف بين يديه لأداء فرائضه والخضوع له بالركوع والسجود، فيعمل على يقين بذلك وتحفظ فيه، فإن تمام كل عمل بحسن النية فيه. باب في الغسل. أما الطهر فهو من الجنابة ومن الحيضة والنفاس سواء، فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه، وأفضل له أن يتوضأ بعد أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو جسده من الأذى، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، فإن شاء غسل رجليه، وإن شاء أخرهما إلى آخر غسله، ثم يغمس يديه في الإناء ويرفعهما غير قابض بهما شيئا، فيخلل بهما أصول شعر رأسه، ثم يغرف بهما الماء على رأسه ثلاث غرفات غاسلا له بهن. وتفعل ذلك المرأة وتضغط شعر رأسها وليس عليها حل عقاصها، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر، ويتدلك بيده بإثر صب الماء حتى يعم جسده، وما شك أن يكون الماء أخذه من جسده عاوده بالماء ودلكه بيده حتى يوعب جميع جسده، ويتابع عمق سرته وتحت حلقه، ويخلل شعر لحيته وتحت جانبيه وبين إليتيه ورفغيه وتحت ركبتيه وأسافل رجليه، ويخلل أصابع يديه ويغسل رجليه آخر ذلك، يجمع ذلك فيهما لتمام غسله ولتمام وضوئه إن كان أخر غسلهما. ويحذر أن يمس ذكره في تدلكه بباطن كفه، فإن فعل ذلك وقد أوعب طهره أعاد الوضوء، وإن مسه في ابتداء غسله وبعد أن غسل مواضع الوضوء منه فليمر بعد ذلك بيده على مواضع الوضوء بالماء على ما ينبغي من ذلك وينويه. باب في من لم يجد الماء وصفة التيمم. التيمم يجب لعدم الماء في السفر إذا يئس أن يجده في الوقت، وقد يجب مع وجوده إذا لم يقدر على مسه في سفر أو حضر لمرض مانع أو مريض يقدر على مسه، ولا يجد من يناوله إياه، وكذلك مسافر يقرب منه الماء ويمنعه منه خوف لصوص أو سباع. وإذا أيقن المسافر بوجود الماء في الوقت أخر إلى آخره، وإن يئس منه تيمم في أوله، وإن لم يكن عنده منه علم تيمم في وسطه. وكذلك إن خاف أن لا يدركه الماء في الوقت ورجاء أن يدركه فيه، ومن تيمم من هؤلاء ثم أصاب الماء في الوقت بعد أن صلى، فأما المريض الذي لم يجد من يناوله إياه فليعد